الحاضرين. اللهم صل على محمد وآل محمد تسليما ثالث بثمرة البحث عن إنسان التبصر. لا إشكال في أنه إذا سمع تكليفان في وقت واحد وقع التزاحم بينهما، وجود الصلاة بينما يجتمع مع وجود الإزالة يقع بينهما تزاحم. إذا قلنا بعدم إمكان التردد وقع في المعارضة بين صلي وأجل، ولزم تطبيق أحكام التعارف التي هي تقديم الأقوى دلالة أو سندا. والوجه في التعارض هو أن أجل يدل على وجود الإزار سواء اشتغل المكلف في الصلاة أو يصلي، يدل على وجود الصلاة سواء اشتغل المكلف بالإزالة أو لا. واجتماع مثل هذين الحكمين مع فرض إطلاقهما بهذا السوق غير مسلم، ولا يمكن للمولى تشريع بهما. وكل حكم لا يمكن تشريعهما معا متعارضان، فإن التعارض يعني تماثل الحكمين في مقام التشريع وعدم إمكان فعلهم معا في مقام التشريع. وصلي وأجل من هذا الحديث بناء على عدم التشريع، بناء على عدم إمكان يبقى كل منهما مطلقا فيحصل التعارض بينهما بناء على عدم إمكان. وديروا في حالة التصريح وجعلوا في حالة على عدم إمكان بناء على عدم إمكان بلد أنا غير على عدم إمكان بعدها. إذا أعطينا من جلد إمكان استضاف من الإقرار ما جلد إمكان عدم. وبناء على هذا يصير باب التزاحم بابا مستقلا خارجا، وبناء على هذا يكون باب التزاحم بابا غير مستقل عن التعارض. فليكون داخلا في باب السعادة. باب بعنوان باب التعارض وباب آخر بعنوان باب التزاحم لا يوجد، بل كل تزاحم يتسبب في التعارض. بناء على حجر الإنسان، بناء على حجر الإنسان الترتب كل متزاحم يدخلان تحت باب السعادة، وإذا دخل تحت باب السعادة وقعت الصلاة باطلة، لأن تصحيح موقوف إما على الملاك وإما على الأمر، والآن مفروض عدمه، أننا نتكلم على عدم إمكان الترتيب، والملا لا محرز له إلا أمر والمفروض عدمه، فتقع الصلاة باطلة. إذن بناء صلاة الجفاء على عدم إمكان الترتب يقع التعارض بين صلي وأجل، وبالتالي يترتب على وقوع التعارض ماذا؟ وقوع الصلاة باطلة. هذا بناء على عدم إمكان. وأما بناء على إمكانه فلا يحصل تعارض بين صلي وأجل، حيث يمكن اجتماعهما بنحو ترتبي على الفرض مثل فليتحقق بينهما تزاحم بلا تعارض. وبناء على هذا يكون باب التزاحم بابا مستقلا مباينا لباب التعارض. هذه فائدة يا أخوان، انتبهوا بها. أن تزاحم تعارض يتحقق متى؟ عندنا باب تزاحم باب تعارض. إذا قلت بإنسان الترتب تزاحم يكون باب مستقل غير باب، ويترتب على ذلك صحة الصلاة. بناء على التزاحم يترتب صحة الصلاة، وذلك بناء على إمكان الترتب ووقوع التزاحم يترتب على ذلك صحة الصلاة. حيث مولانا العزيز، حيث فلمولانا العزيز يمكن تصحيحها من خلال كم شغولا أمر الترتب أو الملاء، سيكفينا ووجود الأمر بعد ذلك. هذه هي الثمرة، وصياغة الثمرة بهذا الشكل أو لا من الصياغة المحروفة في الكلمات، في جملة من الكلمات ككلمة كلمات السيد الكوفي قدس الله روحه وغيره، حيث قالوا إن ثمرة إمكان الترتب هو تصحيح الصلاة تصحيح العبادة المزاحمة ضد الأهم، وثمرة عدم إمكانه فساد الصلاة، فجعلوا الثمرة متمثلة في صحة الصلاة وفسادها، في صحة العبادة وفسادها. وما ذكرناه من صياغة للثمر بين شريطين، وهو أنه بناء على إمكان التركتور، بناء على عدم إمكانه يقع تعارض، وبالتالي تفرس، وبناء على إمكانه يقع تزاحم، وبالتالي تصحب. ضد الشريط ما ذكرناه من صياغة للثمرة أو لا، هو واضح. هذا كله في التنبيه الثالث. التنبيه الرابع، هناك موارد لا يمكن فيها الترتب ولو على رأي بعض، نذكرها كما يلي. المورد الأول، إن الترتب لا يمكن جريانه في باب النقيضين، فلا يمكن أن يقال صلي فإن عطيت شنو فلا تصلي. لا، إذ المكلف لو عطى صلي كان عدم الصلاة شنو متحقق، ومع تحققه لا معنى في الأمر بإيجاده، إذ يكون طلبا لتحصيل الحاصل. وهكذا لا يمكن الترتب ضد الدين اللذين لا ثالث لهما، مثل السكون والحركة لنفس المذكورة، فلا يمكن أن يقال اسكن في مكانك، فإن حطيت فتحرك. دائما إذ لازم عصيان الأمر بالسكون تحقق التحرك حرك، ومع حصول التحرك يكون الأمر به ولو بنحو الترتب طلبا لتحصيل واحد. هذا المورد الأول. إذن المورد الأول عرفنا أن فكرة الترتب بين في التطبيق في النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما لنفس واحد من الترتب، وهي نفس الجزوم الأمر بتحصيل الحاصل. المورد الثاني، ذكر المرجع قد تطلى روحه الشريفة إن الترتب إنما يجري في الضدين اللذين يكون التضاد بينهما اتفاقيا. وهذا كما في الاتزال والطلب، فإن الإزالة ليست دائما ضد الطلب، ولا الطلب دائما هي ضد للإزالة، إذ ربما يكون وجوب الصلاة ثابتا بلا وجود نجاسة، من دون وجود نجاسة أو تكون نجاسة بلا وجوب علما للصلاة لعدم حلول وقت، وإنما صدفة واتفاقا وأحيانا يجتمع وجوب الإزالة مع وجوب فالتضاد إذن بينهما اتفاقي. مثل هذا يمكن تطبيق فكرة الترتب عليهما. وأما إذا كان التضاد دائميا ففي مثل هذه الحالة لا يمكن تطبيق فكرة الترتب، فإن الواجبين إذا كان التضاد بينهما دائميا يتحقق بينهما في نظر العرف، وبمعنى على أنه لا يمكن جعلهما في عالم التشريع، وليس بينهما تزاحم حتى يمكن تصديق فكرة الترتب. هذا ما أفاده قدس سره. ومثاله سعان كيف قرد مثال ماذا أمثل بذلك، ومثال ذلك الجهر والإخفاء في القراءة في باب الصلاة، فإن التضاد بينهما دائمي بين الجهر والإخفاء. فلا يمكن أن يقال للمصلي صلاة الظهر أفسد في صلاته، فإن عصيت فجر. هذا لا يمكن. فإن لم تعلم أو فإن مثلا ماذا كنت غافلا جاهلا أو عاطيا أنت ما يأثر فلعله في كتب حسيان شيء مشكل إذا لا أقل غافلا، فحينئذ بل مولانا إجبار بها هذا الشيء هل ممكن؟ لعله ما يشبه بقية الموارد، لكن الموضوع واحد. ها؟ على برزخي أحسن أنه ما يقرأ، يقرأ على أنه ما يقرأ، هو هذا فما يقرأ. وإنسان هو ماذا المرزا جعلها من الضدين الذين لا فارغ لهما، لكن هذا الإشكال موجود على أنه لو ما. فالمقصود أنه عبد العزيز الصغار بينهما داعم يصير تعارض بينه إجهر وأفضل، يصير تعارض، فما يمكن حينئذ حتى رسول هكذا أصاب قدس سره. فما حاوله البعض في نظر المرزا من توجيه الإخفاء في موضع الجهر أو الجهر في موضع الإخفاء، حاول البعض توجيه ذلك، توجيه الصحة حكم الشارع بصحة الجاري بدل الإخفاء أو بالعكس، حاول البعض أن يوجهه بفكرة الترسل. والمرزا قد تطلع روحه الشريفة قال فكرة ترسل من المهن قد فيه، لأن الصباط دائمي بين الجهر بالقراءة والإقصاد، وفي موارد الصباط الدائم يكون تعارض. بين الحكمين فلا يمكن تطبيق الفكر، هكذا فكرة ترسل، هذا ما أصابه ويرده. أن فكرة الترتب لو أمكنها رفع التنافي بين الدليلين في صورة الثبات الاتفاقي، لأمكنها أيضا رفع التعارض والثبات، رفع التعارض والتنافي بين الدليلين بين الحكمين في صورة الثبات الدائمي. فالتفرقة بلا وجه، هذا المورد الثاني. المورد الثالث، فترى الخليف قال هو تعارض يصير في نظر الحكم، فاحنا شو نقول له؟ قل له هي اذا امثل لفكرة الترتب ان ترفع التعارض في صورة الثبات ماذا؟ اتفاق، وترفع ما في صورة ماذا؟ الروح واحدة لا أتعرف. المورد الثالث، ذكر المرزا قد تطلى روحه الشريفة إن أحد الواجبين إذا كان مشروطا بالقدرة الشرعية والآخر بالقدرة العقلية فلا يمكن تطبيق فكرة الترتب أيضا. وهذا كما هو الحال في باب الوضوء والتيمم، فإن الآية الكريمة قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ولم تجدوا ماء فتيمموا. والمقصود طبيعي ولم أكن فلم، والمقصود من ولم تجدوا، يعني ولم شنو تقدروا، مقصود من نفي الوجود نفي القدرة. ها اذا ما تقدر، اما لعدم الماء او لمرض او لغير ذلك. والقرين على ان المقصود ذلك مقصود عدم الوجود عدم القدر، ذكر ماذا؟ المرض في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. أحسنتم إيه المقصود من عدم القدر إيه هو يعني إيه ما يقدر يعني معناه على أنه يزيد ماذا إيه. فالمقصود الآية الكريمة ذكرت جملة من الأصناف، إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو والمرض واحد ذكرته. فالمرض هو أحد المذكورات في الآية الكريمة، وبقرينة ذكر المرض نفهم أن المقصود من ولم تجدوا هو عدم القدرة، وإلا فالمرض لا يتناسب مع بل مع عدم وجود الماء، وإنما يتناسب مع عدم القدرة على أي حال. عدم القدرة لا يضر، فالمقصود إذن من عدم الوجود هو عدم القدرة. فإذا كان الوضوء، فإذا كان التيمم قد أخذ فيه عدم القدرة، فلازمه أن الوضوء قد أخذ فيه في موضوعه ماذا أخذ؟ القدرة. وإلا لا يمكن أن تكون عدم القدرة مأخوذة في التيمم وفي الوضوء، إذ ذلك يتنافى والتفصيل بين الوضوء وبين التيمم. ومن هنا جاءت العبارة المشهورة التفصيل قاطع للشرك، يعني ما دام فصل فلا يمكن الاشتراك في الموضوع الواحد، لا يمكن أن الوضوء والتيمم معا يعتبر فيما عدم القدر، لا يمكن. التفصيل قاطع. فإذا كانت عدم القدرة مأخوذة في التيمم فالقدرة معتبرة في الوضوء، إذن الوضوء يعتبر فيه القدرة بل بنفس الشارع ومن الشارع، الشارع اعتبر القدرة، وإذا الشارع اعتبر القدرة يقال مثل هذه القدرة التي أخذها الشارع يقال هي قدرة شرعية، في مقابل التيمم فإنه لم يعتبر فيه الشارع القدرة، قدرة على التيمم غير معتبر، لم يأخذ الشارع فعلا. وإنما العقل فقط وفقط يحكم بأن كل تكليف هو مشكوك في القدرة، مثل هذه القدرة التي لم يحصلها الشارع ويعتبرها العقل تسمى بالقدرة العقلية. فالوضوء إذا نعتبر فيه القدرة الشرعية والتيمم نعتبر فيه القدرة العقلية، فحينئذ الترتب ممكن أو لا؟ هاي مسألة ابتدائية مهمة. إنسان مثلا لا يتمكن على الوضوء لمرض، لكن يعطو يتيم وظيفة تيمم الحصر وظيفة تيمم ويعطو التيمم ويتوضا، ما دام لا يقدر يضر غير ما يكون يتيمم، لكن يعفو يتوضا. هل يمكن السؤال هذا تصحيح وضوئه بفكره الترتب؟ يعني قال هكذا انه مامور اولا بالتيمم تيمه، فان عفيت فتوضا. ممكن الامر بالوضوء بنحو الترتب او لا؟ هذا نرجعه الى يوم السبت ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.